واتقوا الله إن الله شديد العقاب. او دسكوتاني خدا بخشي ببيغمبركي لا خلشي دهاتو شاركاني جو او خدا برياري لسرداوا كبو بيغمبرو خزمانيتي بو هتيوانو هجارانو ريبارانيشا بو اوي او سامانت تنها لنيوان دولمندكاني ايودا نبيت جاوي بيغمبر بي بخشي ونوري بگرن هر فرمانيشي پيدان بجوي بكن قدغي هرشتيشي ليكردن ميكن لخدا بترسن چونك براسي خدا بتندي طول دسيني. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هروها لو دسكوتانا بشي كوت براني هجار دبيت بدريت اواني لشوينوار وسامانيان دور خراونته ودر كراون اوانا بتماي بخششي خداو رزا من دي اونو ببه هيتش تماعيك بشتواني لخداو بيغمبركي دكنو هولي سرخص دي برنامكيان ددن هر اوانا راست قو راستانن. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اواني که پیشتر مالو شوینی خویان آماده کرد بو پیشوازی لکوت برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کوتشیان کرد و بولایانو لدلو درونیان دا جی هیت جور حسودی و بخیلی اگنابیتا و لسر اوی که بشی کوت بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بواندکن فضلی اواندادن بسر خویان دا هرچند هجارو نداریشن جا اوی خوی لن نفسی رزیلی بپاریزیتو زال بید بسری دا اوانا هر سر فرازن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اوانشی که بشوین کوزبران و پشتیوانان دا هاتن تا کتای دنیا اما دعاو نزایان و بردوام دلین پروردگارا لئیمو لو برایا نشمان خوش ببا که پیش ایم ریبازی ایمانیان گرت برو لدلکان من دا هیت جار بغزو کی نیگ مخرد دلمانوا لآستی اوانی ایمانیان هنوا پروردگارا تو براستی بسوزو بخشندو مهربانیت. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ايا سرنجد نداول لواني كدو روبونو ببرا بباوركان يان لخاون كتاب دلين اگر ايو الدر بكرين ايمج لقلتان دا دردتين هر جيز دجي ايوه بقسي كزناكين خو اگر جنگتان دج بكريت ايما پشتوانيتان ليدكين بمرجيك خدا خوي شايتا كاوانا بيگومان دروزنن. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. سوين بخدا اگر در بکرین لگل یان دا در ناچنو اگر زنجیان دش بکرید پشتیوانیان لی ناکنو اگر پشتیوانیشیان لی کردن دوائی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم خدا او ذاته کجگل لو خدا یچی تر نیا زانای بهمون هینی و آشکرا کان او خدایا بخشند و مهربان و دلوفانا کان گای رحم و بزیه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خدا او ذاته کجگل لو خدا یچی تر نیا پاشای همو بونورا پاکو بگردو پختا آشتی خوازو آشتی پرورا آسایش بخشو پناگای ایمان دارانا دسلا دارو چاو دیری دروس کرا وکانیتی بالا دستا خاونی خیری بسنورا گوره و خوی بگوره دزانیت پاچیو بگردی بو او خدایا لوی تینگیشتوان شریکو هاولی بو بریار دادن هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرو خدای بدیهن رو درست کارا لنبون هرچی بوی بدیدهنیت نخشو وینا چشرا نو پیروز جوانکان هموی شایستی اون هرچی لآسمان کانو زویده هیا ستایشی او دکن براسی او ذاتها خدای چی بالا دستو دانایا